السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثانية، وهو الدرس الأخير في الوحدة الثانية. عنوان درسنا العدة، يقع درسنا في صفحة 60. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم العدة، توضيح حكم العدة والحكمة من مشروعيتها، شرح حالات العدة، توضيح أحكام العدة، تقدير اهتمام الإسلام بحفظ الأنساب. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا في درس الزواج وفي غيره من الدروس أن الإسلام وضع أحكام لتنظيم العلاقة التي تكون بين الزوجين عندما يكون أو عندما تستمر الحياة الزوجية. أيضا الإسلام بين حقوق كل من الزوج كل من الزوجة، حقوق الزوج على الزوجة، حقوق الزوجة على الزوج، والحقوق المشتركة بينهما. السؤال: علل لماذا وضع الإسلام أحكام لتنظيم العلاقة بين الزوجين، أو لماذا بين الإسلام حقوق كل من الزوجين على الآخر؟ الإجابة: لضمان استمرار الحياة الزوجية على النحو الذي يحقق استقرار الأسرة ويزيد من تماسكها. طب لو عكسنا السؤال، كيف ضمن الإسلام استمرار الحياة الزوجية على نحو يحقق استقرار الأسرة ويزيد من تماسكها؟ الإجابة: وضع الإسلام أحكام لتنظيم العلاقة بين الزوجين في حال استمرار الزواج، أيضا بين حقوق كل من الزوجين على الآخر. أيضا أعزائي الطلبة، تعلمنا أن الإسلام وضع أحكام لتنظيم العلاقة بين الزوجين بعد انتهاء الرابطة الزوجية. تنتهي الرابطة الزوجية لأسباب. إذا انتهت الرابطة الزوجية، الإسلام وضع أحكام حتى يعني ينظم هذا الانتهاء للعلاقة بين الزوجين. السؤال: أبين كيف تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين. العلاقة الزوجية تنتهي بين الزوجين بصور متعددة، منها الطلاق البائن، طلاق البائن بينونة كبرى، أو الطلاق البائن بينونة صغرى، لأن الطلاق الرجعي حكينا لا ينهي العلاقة الزوجية. أيضا الوفاة، وفاة أحد الزوجين. أيضا قد تنتهي العلاقة الزوجية بحكم القاضي، القاضي يحكم ويفرق بين الزوجين لأسباب وهي غير مطلوبة معكم في هذا الصف. إذن سنتعلم في هذا الدرس عن العدة، مفهومها، حكم العدة، الحكمة من مشروعية العدة، حالات العدة، العدة بسبب الطلاق، العدة بسبب وفاة الزوج، وأحكام العدة. أعزائي الطلبة، إذن يترتب على انتهاء العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج أحكام شرعية، من هذه الأحكام العدة. يترتب على انتهاء العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو بسبب وفاة الزوج أحكام شرعية، من هذه الأحكام الشرعية العدة. ما هي العدة؟ العدة هي مدة زمنية محددة، مدة زمنية محددة من الشرع. من الذي حدد العدة؟ الشرع هو الذي حددها. تنتظرها المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. إذن العدة خاصة بمين؟ العدة خاصة بالمرأة. أي مرأة؟ المرأة المطلقة أو المرأة المتوفى عنها زوجها. طب لماذا؟ ما الغاية من العدة قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر؟ إذن هي مدة زمنية محددة من الشرع، تنتظرها المرأة المطلقة أو الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر. متى يبدأ وقت العدة؟ يبدأ وقت حساب العدة من لحظة حدوث الفرقة بين الزوجين. توفي الآن الزوج، نبدأ نحسب للمرأة العدة. طلقها زوجها الآن، نبدأ نحسب لها إيش؟ العدة، وهكذا. ثانيا، حكم العدة والحكمة من مشروعيتها. تجب العدة على المرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج. إذا ما حكم العدة؟ العدة واجبة على من تجب العدة؟ على المرأة. على أي مرأة تجب العدة؟ المرأة المطلقة أو التي توفي عنها زوجها، لكن في شوية تفصيل بالنسبة للطلاق. وما الحكمة من مشروعية العدة؟ هنالك مجموعة من الحكم لمشروعية العدة، منها أولا تمكين الزوجين من الرجوع إلى حياتهم الزوجية والأسرية في حالة تطليق الرجل لزوجته بعد الدخول. نمكن الزوج والزوجة من مراجعة حالهم بعد ما صار الطلاق، ويندموا على هذا الفعل ويرجعوا إلى حياتهم الزوجية السابقة وإلى أسرتهم وإلى أبنائهم. طبعا هذا إذا كان الطلاق بعد الدخول. أيضا التثبت من براءة الرحم وخلو الرحم من الحمل، يعني قبل ما إنه المرأة المطلقة تتزوج من رجل آخر لازم نتأكد إنه هل هي حامل من الزواج السابق ولا لا، حتى لا تختلط الأنساب وحتى لا يحدث هنالك مشكلة في المستقبل. ثانيا إظهار الوفاء للزوج المتوفى، زوجها الذي مات تظهر الوفاء له حزنا وحدادا عليه في حالة وفاته بعد عقد الزواج. هذا الزوج الذي توفي بعد إجراء عقد الزواج، بعد كتب الكتاب، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها، يعني سواء صار بينهم حياة زوجية أو لم يحدث بينهم حياة زوجية، عاشوا مع بعض أو لا، يجب على المرأة أن تظهر الوفاء للزوج، تظهر الوفاء لهذا الزوج المتوفى بأن تحزن عليه وتحد عليه. أيضا التثبت من براءة الرحم وخلو الرحم من الحمل، هذا الزوج الذي مات، هذا الزوج الذي توفي، هل كانت زوجته حامل منه وهي حامل منه أو غير حامل، أيضا حتى لا تختلط الأنساب. إذن هذه هي حكم مشروعية، أو هذه من حكم مشروعية العدة. في عندنا معلومة مهمة في أتوقف، ممكن حدا يقولنا طيب العلم تقدم وتطور والآن أصبح بالإمكان معرفة براءة الرحم من غير براءة الرحم بالأدوات الحديثة والوسائل الحديثة والمجهر وغيره وغيراته، فهل هذا الشيء يلغي موضوع العدة وبالتالي ليش نخلي المرأة تستنى 90 يوم أو 3 أشهر أو 4 أشهر أو 10 أيام، خلاص تتزوج مباشرة إذا ثبت بالعلم الحديث إنه إيش؟ إنه ما في حمل. الإجابة مع إنه العلم تطور وتقدم، إلا إنه هذا الشيء لا يلغي مشروعية العدة ووجوب العدة، تبقى العدة واجبة وتبقى العدة مشروعة. لماذا؟ علل. لأن العدة أمر تعبدي لله، الله عز وجل هو الذي فرض هذه العدة، هو الذي أوجب العدة، فبالتالي لا يجوز أن نتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ممكن يجي عليه صح وخطأ، ممكن يجي على هاي الفقرة صح وخطأ، إذا تطور العلم يلغي العدة، تطور العلم وإمكانية إثبات براءة الرحم عن طريق العلم يلغي العدة ومشروعيتها، فالإجابة هنا خطأ، هو لا يلغي العدة ولا يلغي مشروعيتها. أفكر وأستنتج، ماذا سيحدث إذا لم تشرع العدة في الإسلام؟ ما أثر ذلك في الفرد والمجتمع؟ لو لم تشرع العدة في الإسلام هذا سيؤدي إلى اختلاط الأنساب، حدوث الخلافات والنزاعات بين الزوجين، اختلاط الأنساب، حدوث الخلافات والنزاعات بين الزوجين. ثالثا حالات العدة، يجب أن نتفق هنا على قضية مهمة، مدة العدة أعزائي الطلبة تختلف حسب اختلاف سبب الفراق وحالة المرأة، مدة العدة تختلف حسب اختلاف سبب الفراق وحالة العدة، ممكن يجينا عليه سؤال صح وخطأ، تختلف مدة العدة تبعا لاختلاف سبب الفراق وحالة المرأة، تمام؟ طيب ما هي حالات العدة؟ حالات العدة هم حالتين رئيسيتين، الحالة الأولى العدة بسبب الطلاق، تكون العدة بسبب الطلاق بين الزوجين، هذه طبعا الحالة خاصة بالمرأة المدخول بها، هذه الحالة خاصة بالمرأة المدخول بها اللي صار بينها وبين زوجها حياة زوجية وعاشوا مع بعض في بيت الزوجية، لأنه إذا المرأة غير مدخول فيها، يعني واحد كتب كتابه على بنت و ويعايش عند بيت أهلها وعايش عند بيت أهله، وبعد فترة طلقها. هذه خارج هذا الموضوع. هذه العدة خاصة بالمرأة المدخول بها، اللي كتب كتابه عليها وعاشوا مع بعض في بيت الزوجية. أما إذا كانت المرأة المطلقة غير مدخول فيها، فبالتالي في هذه الحالة لا عدة عليها. قال الله تعالى، وهذا هو الدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا دلالة الآية، إذا كانت المرأة المطلقة غير مدخول بها فلا عدة عليها. خلينا نتفق على قضية عز الطلبة: عدة المرأة المطلقة المدخول بها تختلف حسب اختلاف حالتها. هذا ممكن يجينا عليها أيضا صح أو خطأ. خلينا نشوف حالات المرأة المطلقة المدخول بها ونعرف عدة كل واحدة والدليل. بدنا هنا نفهم الدليل، وإذا هنا استطعنا نحفظ الدليل بيكون أفضل وأفضل في هذا الدرس وفي درس الطلاق. إذا استطعنا نحفظ الأدلة بيكون أفضل وأفضل، لكن مطلوب نفهم الدليل فهم عميق مش فهم سطحي. الحالة الأولى: إذا كانت المرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض. المرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض، يعني تجيها الدورة الشهرية، ولكنها غير حامل، مش حامل. في هذه الحالة عدتها 3 قروء. إيش يعني القرء؟ القرء هو الحيض، أو يعني الحيضة. فعدتها 3 حيضات. الدليل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات، 3 دورات شهرية. الحالة الثانية: إذا كانت المرأة المطلقة المدخول بها لا تحيض، ما بتجيها الدورة الشهرية، في هذه الحالة عدتها 3 أشهر قمرية، 3 أشهر قمرية، 3 أشهر هجرية، مش أشهر شمسية. ليش؟ الشهر الميلادي أو الشمسي مدته 30 و 31، الشهر القمري الهجري مدته 29 و 30، ففي فرق. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إذن المرأة التي لا تحيض، التي يئست من المحيض، عدتها 3 أشهر قمرية. الحالة الثالثة: إذا كانت المرأة المطلقة المدخول بها حامل. المرأة المطلقة المدخول بها حامل، في هذه الحالة عدتها مدة الحمل، يعني تنتهي عدتها بوضع حملها بالولادة، سواء طالت مدة الحمل أم قصرت. الدليل قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نأتي إلى الحالة الثانية: العدة بسبب وفاة الزوج. العدة بسبب وفاة الزوج. خلينا نشوف حالات الزوجة المتوفى عنها زوجها ونعرف عدتها والدليل على كل حالة، ونحاول نحفظ الأدلة هنا. الحالة الأولى: إذا كانت الزوجة المتوفى عنها زوجها غير مدخول بها أو مدخول بها وهي غير حامل. الزوجة المتوفى عنها زوجها غير مدخول بها أو مدخول بها وهي غير حامل، سواء كانت من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض، ما بفرق. إذا مدخول بها أو غير مدخول فيها، غير حامل، تحيض أو لا تحيض، شو عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام قمرية. عدتها 4 أشهر و10 أيام قمرية. الدليل قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني ينتظرن بأنفسهن 4 أشهر و10. بدها تنتظر 4 أشهر و10 أيام قبل أن يحلها أن تتزوج من رجل آخر. شو الحكمة هنا؟ الحكمة هنا الوفاء للزوج، الوفاء للزوج، لأنه هي إذا غير مدخول بها الوفاء للزوج، إذا مدخول بها وهي غير حامل الوفاء للزوج، سواء كانت من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض. الحالة الثانية، إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حامل، إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حامل فهنا عدتها مدة الحمل، يعني تنتهي العدة بوضع الزوجة حملها، سواء طالت مدة الحمل أم قصرت. نفس الحالة السابقة اللي هي المرأة المطلقة إذا كانت حامل، نفس الشيء. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا الدليل. دليل آخر من السنة، لما توفي ومات زوج الصحابية الجليلة سبيعة الأسلمية وكانت حبلى، كانت حامل، وضعت بعد موته بأربعين ليلة، بعد أربعين يوم من وفاته ولدت، فخطبت، جاء رجل يخطبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكحها، يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل، فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه انتهت العدة، عدتها من وفاة زوجها بوضع الحمل بالولادة. في عندنا أعزائي الطلبة أحكام العدة، أحكام خاصة بالعدة. العدة لها أحكام يجب الالتزام بها، إذن شو حكم الالتزام بهذه الأحكام؟ واجب. لو جاءتني أي نقطة من هذه النقاط، ألف باء جيم دال، أي نقطة من هذه النقاط، شو حكمها بنقول واجب؟ أولا، يتعين على المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي تحديدا أن تعتد في بيت الزوجية. إذن في أي طلاق يجب على المرأة أن تعتد في بيت الزوجية؟ في الطلاق الرجعي. الدليل قول الله تعالى: لا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب لماذا؟ علل. لماذا يجب على المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي أن تعتد في بيت الزوجية؟ الإجابة: لأنها لا تزال على عصمة زوجها. هذا واحد. اثنين، لأن الزوجة يستطيع إرجاعها، لازم تكون بوجهه عشان أرجعها. أيضا ليكون ذلك مدعاة لرجوع الزوجين إلى حياتهما الزوجية. إذن هذه الأسباب، وهذا هو التعليل على أن المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي يجب أن تعتد في بيت الزوجية. ثانيا، الحكم الثاني من أحكام العدة، يثبت حق الإرث بين الزوجين، يثبت حق الإرث بين الزوجين عند وفاة أحدهما ما دام رباط الزوجية قائما بينهما. يثبت حق الإرث والتوارث بين الزوجين عند وفاة أحدهما ما دام رباط الزوجية قائما بينهما. يحق للمرأة أن ترث الزوج، ويحق للزوج أن يرث الزوجة ما دام أن رباط الزوجية قائم، سواء وقعت الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، ما بفرق. أيضا يثبت الإرث بينهما إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي، إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. أما إذا كان الطلاق بائن، طلاق البائن الذي ينهي العلاقة الزوجية بين الزوجين، سواء كان بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى، فلا توارث بينهما عند وفاة أحدهما في العدة، فلا توارث بينهما. ليش؟ لأن العلاقة الزوجية انتهت، طلاق البائن ينهي الرابطة الزوجية، فيسقط هنا حق التوارث. من الأحكام أيضا أنه يحرم على الرجل خطبة المرأة المعتدة في أثناء أشهر العدة. حكم خطبة الرجل للمرأة المعتدة في أثناء أشهر العدة حرام، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن بينونة صغرى أو طلاق بائن بينونة كبرى، حرام. طيب إذا كانت المرأة معتدة من وفاة زوجها توفي، فشو الحكم في هذه الحالة؟ هنا يجوز للرجل خطبتها تعريضا لا تصريحا، يعني تلميح، بلمح تلميح وما بحكي بصراحة، الدليل قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهنا التعريض بالخطبة. معنى التعريض موجود في أتوقف. التعريض هو الكلام المتضمن دلالة على ما يريده المتكلم من غير تصريح، الكلام الذي يتضمن دلالة على الشيء الذي يريد المتكلم من غير تصريح، يعني بلمح تلميح. أما التصريح فهو الكلام الدال بكل وضوح على ما يريده المتكلم من غير غموض. التصريح فيش فيه غموض، التعريض فيه تلميح وفي إشارة وفي دلالة. رابعا، يجب على الزوج أن ينفق على معتدته من الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى. إذا شو حكم إنفاق الزوج على زوجته المعتدة من الطلاق؟ واجب، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته المعتدة من الطلاق، سواء كان الطلاق رجعي أو طلاق بائن بينونة صغرى أو طلاق بائن بينونة كبرى. طيب، المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة ليس لها نفقة، وإنما لها حق الإقامة في بيت الزوجية. المعتدة من الوفاة لا يوجد لها نفقة، ولكنها لها حق الإقامة في بيت الزوجية. خامسا، يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحد طوال مدة العدة. هون سؤال: ما هو حكم الحداد في مدة العدة؟ الإجابة: واجب. حكم الحداد في مدة العدة واجب، وهذا سؤال من أسئلة الدرس. إذن يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحد طوال مدة العدة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن هذا هو الدليل. موضع الشاهد: على زوج 4 أشهر و10، أن تحد على زوج 4 أشهر و10 أيام. فالوضع الطبيعي لا يجوز للمرأة أن تقوم بالحداد على أي ميت أكثر من 3 أيام، إلا إذا كان زوجها، فأنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام. طيب، ممكن أيضا أعزائي الطلبة نرجع إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني لنتعرف المزيد من أحكام العدة عن طريق الرابط المجاور. وقانون الأحوال الشخصية الأردني هو الذي ينظم أحكام الأسرة والزواج والطلاق والعدة والنفقة والإرث وهذه الأمور، وهو مستوحى من الشريعة الإسلامية. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة سنتحدث عن موضوع الحداد. الحداد تعريفه هو امتناع الزوجة عن الزينة بعد وفاة زوجها. أن تمتنع المرأة، أن تمتنع الزوجة عن الزينة بعد وفاة زوجها. والحداد كما قلنا قبل قليل حكمه واجب. الحداد حكمه واجب، ولكن له أحكام للحداد على الزوج. أحكام منها: أولا، تجنب الزينة، يجب على المرأة أن تتجنب الزينة. شو حكم تجنب الزينة للمرأة الحادة على زوجها أو للمرأة في حالة الحداد على زوجها المتوفى؟ الحكم واجب، يجب عليها أن تتجنب الزينة. إيش يعني الزينة؟ ما الذي تشمله الزينة؟ وضع الكحول، وضع الطيب في البدن، في الثياب، في اللباس، كل هاي الأمور تبتعد عن شيء كل ما هو زينة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. المعصفر يعني الثياب المصبوغة باللون الأصفر، ولا الممشقة، الممشقة الثياب المصبوغة باللون الأحمر، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل. يعني التي توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تلبس الثياب اللي ألوانها فاقعة، الأصفر الأحمر، ولا الحلي ذهب والفضة، ولا تختضب يعني تحني راسها وتصبغ شعرها، ولا تكتحل تضع الكحل في عيونها، لأنه هذه كلها من علامات الزينة. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى قضية: لا يشترط في الحداد أن تلبس المرأة لون معين كما تفعل بعض النساء من أنها تلبس اللباس الأسود. بعض النساء تلبس لباس أسود في الحداد، هذا عادات وتقاليد ليس له علاقة بالدين. لو لبست أبيض ما في مشكلة، لو لبست لون مش فاقع بفش فيه زينة ما في مشكلة. إذا لا يشترط لون معين في الحداد، صح ولا خطأ؟ صح. من أحكام الحداد البقاء في بيت الزوجية والمبيت فيه قدر الاستطاعة، أن تبقى المرأة في بيت الزوجية وأن تبات في بيت الزوجية قدر الاستطاعة. لكن أيضا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها نهارا للحاجة، بدها تروح على البقالة، تدفع فواتير، تسوي معاملة في البنك، ما فيش عندها حدا يقوم بهذه الأمور بدل عنها، يجوز لها أن تذهب أن تخرج من بيتها نهارا، مثل أيضا الذهاب إلى العمل. واحدة بتشتغل بدها تضلها بعيدة عن وظيفتها 4 أشهر وعشر أيام بفنشوها بروحوها. واحدة بدها تزور أهلها بتزهق في البيت، بتروح تزور أهلها، تزور أمها، تزور خواتها، تزور إخوانها، تقضي حوائجها، تشتري، تدفع فواتير، هذه الأمور، تسوي معاملاتها، سيارتها خلصت ترخيصها. فهنا تستطيع أن تخرج من بيتها نهارا لأداء ولقضاء هذه الحاجات، لكن في شرط إنها تبيت في بيت الزوجية، ترجع وتبات في بيتها. أيضا يجوز للمرأة الحادة على زوجها أن تبيت عند أهلها إذا كانت وحيدة، لا يوجد عندها محرم في بيت الزوجية، أو لا تأمن على نفسها البقاء وحيدة. واحدة زوجها مات، ما عندها أولاد، عايشة لحالها، بتخاف المنطقة ممكن يكون فيها لصوص، ممكن يكون فيها ناس سيئين، ممكن يعني تخاف تبقى لحالها في البيت. ففي هذه الحالة يجوز لها أن تبات في بيت أهلها وتقضي عدتها أو تقضي الحداد في بيت أهلها. أفكر في حكمة مشروعية الحداد. لماذا شرع الإسلام الحداد؟ الحداد شرعه الإسلام إظهارا للوفاء للزوج المتوفى، إظهارا للوفاء للزوج المتوفى حزنا وحدادا عليه، أيضا للتثبت من براءة الرحم وخلوه من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، وأيضا حتى لا تحدث مشاكل في المستقبل. أعزائي الطلبة، فلنقدر دور الشريعة الإسلامية في رعاية حقوق الزوجين، ولنوقن بصلاحية أحكام الإسلام للتطبيق في كل زمان ومكان، ولنحاول أن نتفقه في أحكام الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة الأحكام المتعلقة بالأسرة. الآن سؤال، القيم المستفادة حفظي يا أستاذ؟ طبعا لا، هذه للفهم، هذه قيم، اسمها قيم فليست مطلوبة. طب الأنشطة الموجودة في الدرس وفي الدروس، الأنشطة الموجودة في الدروس أعزائي الطلبة، أول شيء نتوقف فيها إلى أن يصدر قرار من وزارة التربية والتعليم، هذا أولا. إذا كان النشاط إجابته موجودة في الفقرة السابقة له، فهذا يعتبر مثله مثل أسئلة الدرس، ويعني معرفة مهمة جدا. بقية الأنشطة تعمق فهمنا للمادة. بالنسبة للأدلة، هل مطلوب أن نفهم الأدلة أم نحفظها؟ الأولى أنه إحنا لازم نفهم الأدلة فهم عميق، مش فهم سطحي، فهم عميق وبدقة بعمق. إذا استطعنا أن نحفظ الأدلة، خاصة في درس الطلاق، في درس العدة، في هذه الدروس بحاجة أن نحفظ الأدلة أكثر. إذا استطعنا أن نحفظ الأدلة فبيكون أفضل وأفضل. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.